صلى الله عليه وعلى آله وسلم سامعا مطيعا ممتثلا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خيرا بالفضل ومعترفا بالجميل لهذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. وجزاك الله خيرا يا أم يوسف. يسأل الأخ عن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، ورد في ذلك ما يلي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، هل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي الحديث القدسي أن العبد إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم. يسأل السائل عن امرأة عليها أيام قضاء من رمضان الماضي والآن هي حامل ولا تقوى على الصيام، فماذا تفعل؟ الصيام في ذمتها، فإذا قويت على الصيام صامت، فهو ما زال في الذمة. حكم قيام الليل كله جائز، لكن الأولى الاقتصاد في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب القيام إلى الله قيام داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يقصد عن النصوص الواردة في حرمة الحشيش كنص، ليس هناك نص، إنما عندنا الخمر ما خمر العقل، فكل ما يذهب بالعقل يأخذ حكم الخمر. حديث يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان ضعيف الإسناد، هل يجوز لبس شبشب يغطي جزء من ظاهر القدم في العمرة؟ نعم يجوز، لكن لا يغطي الكعبين اللذين هما المنتهى عند الوضوء. أنصحك بالبعد عن كل هذه الأحزاب المؤسسة على شفا جروف هار، والمؤسسة على غير شريعة الإسلام. حد ينفع يعيش مع زوجتهم غير حب؟ قد يجوز، ليس بحرام. هل الصلاة على النبي عدد مخصوص؟ لا، الأمر في ذلك مفتوح. صلاة التراويح منفردا تجوز بلا ريب. هل الخيل دعوتان كل يوم؟ الحديث ورد، لكن عهدي به بعيد، أحتاج إلى مراجعته. هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ نعم يغني عن الوضوء بالاتفاق. قل أنا طالب علم، ممكن تنصحني؟ أنصحك بالاعتناء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالبعد عن المعاصي، فإنها تحرم الشخص بركة العلم. ثم عليك أن تعمل بما تعلمت. ما حكم إعطاء إمام مسجد راتب شهر من فلوس الزكاة أو الصدقة؟ أما من فلوس الزكاة فلا، أما من الصدقة فنعم. أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك صيغ متعددة، ولم يرد أن النبي قال أفضل صيغة هي كذا وكذا. هناك عدة صيغ ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثلها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رأيك في الخطوبة والكلام في الهاتف؟ وهل عقد الزواج أفضل لتجنب الشبهات؟ الخطوبة مشروعة بالاتفاق، وكلام الخاطب مع المخطوبة جائز بالمعروف وعلى قدر الحاجة. وجزاك الله خيرا يا أبا أحمد ويا أبا باسم، وحفظك الله أينما كنت وأهل بيتك وذريتك. من هما النبيان حزقيال ويوشع؟ أما حزقيال فلا أعلم له ذكرا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يوشع عليه السلام فنبي كريم، وهو فتى موسى المذكور في قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أمضي حقبا، كما فسر ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الشمس إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. ومناسبة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا النبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل له خلفات يعني إبل ينتظر ولادها إلا انتظر ولادها فغزى. مهم أن الشمس أوشكت على الغروب ولم يكن فتح البلدة، فقال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها علينا. حبست له الشمس حتى فتحت البلدة. وفي يقول القائل: وما أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع، هل يجوز دفع زكاة المال لمشغل خياطة تابع الجمعية الخيرية؟ لا يجوز. ما حكم أخذ قرض من البنك للضرورة؟ القرض ربوي والربا من الكبائر، إلا أن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يوجد عمل وسحر؟ ذلك موجود يفعله الأشرار، ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعوذ نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، ولا تنشغل كثيرا بالتفكير في هذا. يعطوني صدقات أموالهم أنفقها على الفقراء، هل أخرجها دفعة واحدة أم يجوز أن أنفقها عليهم على مدار العام على حسب الحاجة؟ فأنت ولي عن السفيه، من الممكن إذا رأيته يحتاجها أعطيته، وإن كان مبذرا سفيها جزأتها له، لكن لا تدخلها في أمور تخصك. تقصد الاستحمام الغسل أو أي استحمام؟ الاستحمام للجنابة يسوغ لك أن تصلي به بالاتفاق، وعندما كذلك إذا نويت بالاغتسال أيضا أن تدخل فيه الوضوء لا بأس بذلك أيضا حتى لو لم يكن للجنابة. ما المخرج من المعاملة الربوية في الذهب بالنسبة للتجار؟ مثال: من المستحيل أن أعطيه 100 جرام قديم وأخذ 100 جديد، لا بد أن يكون هناك زيادة ولو طفيف. بيع ذهبك واقبض الثمن واشتري كيف شئت. هل لو زدنا عن 100 هل يجوز إخراج الزكوات لأخواتي الفقراء؟ نعم يجوز ذلك. صحة حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات قبل أن يثني رجليه. أما لفظة قبل أن يثني رجليه فضعيفة بعد الفجر. اثني رجليك وارتاح، لا شيء عليك في ذلك. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحديث ضعيف، ولكن عندنا في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قال للعدل أقف ذلك يا إشارة، صحة قول من قال بأن 7 ورقات من شجر السدر وخلطهم مع ماء وقراءة آيات السحر والاغتسال منه للعلاج من السحر، هذه أمور ليست عليها نصوص، إن جربت لكن ليس عليها أي نص ثابت، إنما هي أقوال بعض العلماء، لكن كنص لا السدر فيه شيء ولا البول على الفأس المحمرة التي وضعت على، كل هذا ليس فيه أدلة، إنما هي أمور يذكرها بعض السلف وليست بالحجة. مدرسة بمدرسة بها عجز كبير تريد أن تتغيب عن المدرسة وتترك مرتبها لإدارة المدرسة ليأتوا بمدرسين ليسدوا العجز بدلا من أن تعمل إجازة وضع. يعني تصرف مع المدير المدرسة بما لا يعود بالضرر على المدرسة ولا على أحد ولا على الطلبة. إذا دخلت المسجد والإمام في التراويح وأنا لم أصلي العشاء فماذا أفعل؟ يمكنك أن تدخل وراءه في صلاة ركعتين بنية العشاء وتكمل صلاتك إذا قام هو إذا سلم هو. حكم الحجامة للصائم، ورد فيها قولان، قول جمهور العلماء أن الحجامة للصائم لا تفطره استدلالا بما ورد من أن النبي احتجم وهو صائم، قد وردت لهذا الحديث روايتان، رواية احتجم وهو صائم ورواية احتجم وهو محرم، ويبدو أن لفظة ومحرم أصح، لكن عندنا قول أنس وقد سئل يا أنس هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وأول الجمهور حديث أفطر الحاجم والمحجوم بتأويلات، فمن العلماء من قال إنه منسوخ لأن النبي كان محرما، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في قصة جعفر، ومنهم من قال أوشك الحاجم أن يفطر لأنه كان يستخرج الدم بالفم، يستخرج الدم بالفم فيوشك أن يخرج الدم، أن يدخل الدم في جوفه، وأوشك المحجوم أن يفطر للضعف الذي يعتريه. حكم إعادة صياغة مقال خاص بشخص آخر، إذا كانت سرقة فلا يجوز لك، أما إن كانت صياغة جديدة تماما واستفدت لا بأس، كل الناس يستفيد بعضهم من بعض. حفظك الله يا شيخ إبراهيم ابن رفعة وسلمك الله أهل بيتك. أمتلك عقارا للإيجار لكن ما جمعت أي مبلغ من الإيجار، هل علي زكاة على أصل العقار؟ لا، العقار المؤجر ليست عليه زكاة، إنما الزكاة على الريع إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حديث قتل 7، قتل 7 ثم قتلوه، كيف هذا؟ هذا في المعركة، جليبيب قتل 7 من الكفار وبعد ذلك قتلوه الكفار، ليس المقتلون هم الذين قتلوه. يعني أذكرك مصعب بقول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب. كقول القائل أكلت رغيفا ونصفه، أي نصف رغيف آخر، فقتل سبعة وقتلوه، أي قتله المشركون بعد أن قتل منهم سبعة، وهذا في شأن جليبيب. حكم ضرب أخي الأكبر لغضبي بسبب انتهاك ما حرم الله. أنت أسماء، أنت تضربين أخيك الأكبر، ينظر إلى الحال، الملابسات هي التي تعطينا التجويد من عدمه. صديق لي تقلب دائم تقلب المزاج إلى الحزن ومنضبط في الصلاة، بماذا أنصحه؟ صحيح يتعوذ بالله من الحزن. ما في آية في القرآن تحث على الحزن والهم، إنما هناك عندنا تعوذات من الهم والحزن، والله يقول له ألا تحزن ولا تحزنوا، ألا يحزنك، نويت الذهاب إلى العمرة فهل يجوز لي أن أعتمر عن ميت مع العلم أني اعتمرت من قبل من سنوات؟ يجوز. فضل آية الكرسي في الليل لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. هل يقصد حلول للفتور في العبادة وزعزعة الهمة؟ دعاء الله والاستعادة به من العجز والكسل، ومخالطة الصالحين النشطاء، وقراءة سير الصالحين، وما التوفيق إلا بالله. ما حكم صالة البلياردو والبلاي ستيشن؟ جائزة مع الكراهة. هل يسجد سجدة السهو إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفاتحة في ركعة الثالثة أو الرابعة؟ لا، لا سهو هنا. يقول أنا لم أصم شعبان، هل يجوز أن أصم غدا؟ نعم يجوز. هل الإطعام أو الصيام في كفارة؟ عفوا، هل شرط في الأذكار أن نقول العدد بالضبط؟ فلو زدنا عن العدد المطلوب هل ننال ثواب الذكر؟ اجتهد في الأذكار التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، 33 تسبيحة، 33 تحميدة إلى آخر، اجتهد في أن تنضبط في الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أما باب الذكر المفتوح مثل سبحان الله وبحمده فلا بأس أن تزيد كما شئت، أما الأذكار التي بين النبي العدد فيها إلزمها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هي كقوله تعالى في شأن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الشخص إذا عاين الموت التوبة لا تنفع. الإمام لا يلتفت لنا بعد الفرض، يقول لأننا في مصلى ولسنا في مسجد. كيف؟ المسجد والمصلى واحد، ما الفرق بين البدعة ومخالفة السنة؟ هي لكن البدعة قد تكون هناك ما يسميه ما قال عنه عمر نعمة البدعة هذه، وإحياء شيء قد أميت، فقد تكون هناك يطلق عليها البدعة لكنها نسبية. فمثلا الرسول كان يقوم من الليل بأصحابه وبعد لم يخرج لهم خشية أن يفرض قيام الليل عليهم، فبعد لما جاء عمر رأى الناس يصلون متفرقين فقال لو اجتمعوا، رأوهم اجتمعوا من الليلة الثانية، فقال نعمة البدعة هذه، ليست بدعة من الأصل، اختلاق من الأصل، إنما هي إحياء سنة قد أميتت، فأطلق عليها البدعة إطلاقا لغويا. هل يجوز تنزيل بوستات على الفيس لتذكير كل يوم جمعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة؟ لا مانع، هذا من التعاون على البر والتقوى. ما حكم تحريك الإصبع في الصلاة؟ هذا عبث، والصواب الإشارة. أما التحريك وهكذا وهكذا وهكذا كل هذا عبس ليس عليه دليل ثابت، والرواية شاذة بالتحريك. زكاة مدرسة خاصة أو زكاة مدرسة خاصة لها ربح سنوي صرف جزء منه من مرتبات واحتياجات المدرسة ليس عليها زكاة، إنما زكاة على الدخل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الموسيقى حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. زوجها وجد مبلغا من المال، ماذا يتوجب عليه؟ يتوجب عليه إذا كان المبلغ كبيرا أن يعرفه لمدة سنة، فإذا جاء صاحبه أعطاه وإلا استمتع به. اللهم صل الصلاة على النبي بصيغة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد تجزي عن الصلاة الإبراهيمية تجزي، لكن في الصلاة التي نصليها الصلوات المعهودة ذات التكبير ذات الركوع والسجود إلزم الصلاة الإبراهيمية أسلم وأبعد عن أي شبهة وعن أي خلاف. عفوا، هل يصح أن نزيد كلمة تعالى في رد السلام نقول وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته من ناحية الجواز جائزة، لكن هدي النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في المسجد الصف الأول كله يتسابقون على الإمامة، ما الحل؟ الحل يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. هل مريض؟ وبعد إذا كان في المسجد إمام راتب فهو الأولى وهو الذي يوكل غيره. هل مريض وغسيل كلى؟ إذا توفى مبطون شهيد نحسبه كذلك. يقول: أنا أصلي إماما في مسجد الذي جنبنا، وصاحب المسجد يعطي لنا أحيانا بعض الحلويات وهكذا، هل يجوز لنا أخذها؟ نعم يجوز، جزاه الله خيرا. ما الأفضل، أن يلتفت الإمام للمصلين بعد الفرض أن يبقى على وضع التشهد؟ الأفضل كما كان النبي يصنع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكث في مصلاه إلا قدر ما يقول إلا أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد ذلك يلتفت. من حكم من يقرأ القرآن في المقابر؟ لم ترد هذه الصفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حكم اجتناب بعض الجيران والأشخاص مع عدم وجود شاحنة ولكن تجنبا للضرر، أعطيهم حق الإسلام. حكم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء، لا بأس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم توضأ. أخذ مقال من موقع يتحدث مثلا عن القطط، وأنا أترك نفس المعنى فقط، أغير بعض الكلمات. ما المعنى أن تنسب الفضل إلى أصحابي وتقول استفدت في هذا البحث من فلان؟ هل الأولى في صلاة التراويح الصلاة خلف إمام أجود قراءة أو الأندى صوتا؟ الأجود قراءة، لأن الأندى صوتا ممكن يلحن في صلاته. الله يهديك ويهدي زوجك يا رب. كنت أقضي يوما من رمضان ولكن أفطرت بدون أسباب، فما الحكم؟ عليك الإعادة. حكم السباحة للنساء مع بعضهن البعض حيث لا تكشف للعورات جائز. حكما تعترض على الزواج التعدد، كل النساء اعترضن على زواج التعدد، لكن هي وقدرتها وطاقتها، إن أحبت أن تبقى بقيت وهذا أحب والصلح خير، إن حبت أن تختلع لها أن تختلع، لكن يستحب لها أن تبقى وأن تصبر، أن تبقى وأن تصبر. لكن كيف نأكل صيد الكلاب ولعباء نجس؟ اغسل مكان اللعاب. ماذا لو نسيت في الصلاة؟ لو نسيت في الصلاة، لو نسيت في الصلاة، هل نسيت ركن أو نسيت واجب تسجد للسهو وتبني على اليقين؟ أما إذا نسيت مثلا قلت سبحان ربي العظيم مكان سبحان ربي الأعلى، لا تلزم على ما أختاره من أقوال العلماء بسجود السهو. هل يجوز للمرأة أن تزور جارتها وهي حديثة ولادة وجارتها غير متزوجة؟ لا مانع من ذلك على الإطلاق. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نوم على البطن لا مانع منه، والحديث الذي فيه أنها ضجع يبغضها الله ضعيف، في سنده راون يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة وهو ضعيف. يقول في كتاب الشيخ ناصر رحمة الله عليه أنه يقول بالتحريك، أعلم ذلك ولكن الروايات لا تساعده على ذلك. وأنا أبين للأخ المسألة إذا كان من يفهمون في مصطلح الحديث. الحديث مروي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. رواه عن عاصم 16 راويا على هذا يشير بإصبعه، وواحد اسمه زائدة بن قدامة زاد لفظة في الحديث فزيادة يحركها، فبنى الشيخ على زيادة زائدة بن قدامة، وغيره قالوا هي زيادة شاذة، وأنا مع قول العلماء القائلين بأنها شاذة. إذا خلف راويا 16 خلف راويا 16 راويا فأنا مع 16. إعادة صياغته، هل كفر في محظورات الحج والعمرة الإطعام أو الصيام على الاختيار أم على الترتيب؟ لا، في إطعام أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة على التخيير. المنتوجات التي تحتوي على مادة بروتين الخنزير ما حكمه؟ لا يجوز استعمالها. إذا قصرت في عملي بالمسجد فاشتريت من راتب الشهر شيئا ووضعته في المسجد لمصلحة المسجد لا بأس. هل الإطالة في دعاء صلاة التراويح من السنة؟ ليست من السنة، ولا الأئمة الذين يملون الناس ويظهرون يظهرون قدرتهم ويتغنون تغنيا طويلا في دعاء القنوت حقيقة ليسوا بموافقين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد الخشوع في الصلاة، ماذا أفعل؟ اسأل الله أن يرزقك إياه، ثم صلي في مكان بعيد عن التشويش، ثم لا تصلي إلى تصوير وإلى أمور تشغلك، ثم لا تصلي وأنت تدافع الأخبثين اللذين هما البول والغائط. أرجو المعذرة، دعاء الاستخارة لم أفهم جملة اللهم إن كنت تعلم مرتبطة تعلم بما بعدها، يعني لا تقول اللهم إن كنت تعلم لأن لا نشك في علم الله، إنما مرتبطة بالجملة التي بعدها. هل يجوز ركوب التوك توك ومع ابن الصغير؟ نعم، لكن إذا كان سفرا لا يجوز، أما إذا كان داخل البلدة يجوز. هل يجوز ختم القرآن عن الميت أو أهدي ثواب الختمة له؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. حكم إفطار رمضان لسبب الحمل والولادة والكفارة عنه، عليك الإعادة. قطع الرحم من الكبائر، الأرحام المقصودة الأعمام والأخوال وأولادهم أم للجميع؟ هناك أكثر من قول في تعريف الأرحام، والظاهر أن في الحديث أو في الآيات آيات فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحمكم الأقارب عموما. هل يشترط في فدية الصيام وكفارة اليمين قدر معين أم يكفي الشبع؟ وهل يشترط كونه مدخر؟ لا يشترط، ويكفي الشبع يعني وجبة تكفي الشخص. الله يرحم خالتك ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين. حكم من يتم الوضوء وبعد الوضوء يضع على رأسه بعضا من مثبتات الشعر مع العلم أنه به بعض من الكحول. الوضوء صحيح. حل انقطاع وضيق الرزق الدعاء والأخذ بالأسباب وكثرة الاستغفار ووصل الأرحام، كل ذلك من أسباب سعة الأرزاق. عند دخول المسجد الأولى السلام على الناس أم صلاة ركعتين؟ سلم عليهم وصل ركعتين. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيه فليسلم عليه. فوائد شهادات الادخار حرام. خالد الحيو وماذا كل يوم في ثبتوا سؤاله يا إخواني. نعم تفسير أحلام، ما عندنا تفسير أحلام يا خالد بارك الله فيك، هذا المقام ليس لتفسير الأحلام. صحة وحكم الإسقاط النجمي، لا أعلم ما المراد بالإسقاط النجمي، يعني إذا كنت تقصد المنجمين والأبراج كل هذا ضلال. هل تجوز إعادة صلاة الجماعة لأن الإمام يسرع في الركوع والسجود والمؤمنين يلهثون وراءه؟ إذا لم تكن تستطيع الإتيان بالأركان أعد صلاتك أو ابحث عن مسجد آخر. أكرر قول لا إله إلا الله أكثر من 1000 مرة في اليوم، هل جائز؟ جائز. هل يصح أمام خطبة الجمعة فضل شعبان عفوا ما حكم مسك المايك في اليد في الصلاة أمام الناس؟ لا بأس بذلك. حكم شراء الديون، لا يجوز شراء الديون ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ. حديث صححه ابن المبارك، ما من رجل يمر بقبر أخيه الرجل كان يعرف دينا لا يثبت. هل ورد في السنة شيء عن رفع الأعمال في شهر شعبان؟ الحديث ضعيف. علي جلسة على جلسة الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد على كل شيء قدير. قلنا رواية قبل أن يثني رجليه ضعيفة. مريض من الحسد ماذا أفعل؟ ارق نفسك. صفحة الرجال عافانا الله بالقفاز. عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وفي حديث عن معقل بن يسار مرة مرفوعا ومرة موقوفا ولو سلم بالوقف أنه صحابي أيضا، والله ما لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هل تجوز الصلاة خلف الشيخ يقول إن الله في كل مكان بذاته ويكفر من يعتقد غير ذلك؟ هذا شخص ضال. هذا القول يستلزم، إذا قلت الله في كل مكان يستلزم أن تقول الله في الحمامات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما إنني معكم أسمع وأرى، وإنما الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، لم يقل إليه ينزل الكلم الطيب، بل إليه يصعد الكلم الطيب. تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم من فوقهم. أين الله في السماء؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمر؟ الرحمن على العرش استوى. أرجى بالنبي إلى بعد السماء السابعة فكلمه ربه وفرض عليه الصلوات. هل يجوز في دعاء الاستخارة القول اللهم إن كان في علمك بدلا من اللهم إن كنت تعلم؟ اتبع الوارد يا أختي بارك الله فيك. هل يجوز قراءة القرآن والرق على ماء ورشاة في أركان البيت؟ أما الجواز فقد جوازه بعض العلماء، لكن هل ورد عن رسول الله؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم رضاعة الجدة لحفيدها لو سمحت؟ لا بأس، قطعت أختي للضرر بي كثيرا ما حقا لي من الرحم أصدقها، ولا يلزم أن تفتح المعاملات بصورة واسعة. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق إلا ارتدت عليه. الحديث لفظه: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. المعنى باء باسم الكلمة، ليس المعنى أن واحدا منهما كافر. صليت العشاء مع الإمام في الركعة الثانية وسلمت معه سهوا ولم أتذكر إلا بعد ذهابي للبيت هل أصلي العشاء كاملة أم آتي بركعتين. قال: الوقت فعليك الإعادة ولك بمثل يا جنان القوافل. تقصير الثوب واجب علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. بلا ريب أن العلماء يفصلون بين الذي يفعل ذلك مختالا فخورا وبين الذي يعمله لعلة من العلل كالأهمش رفيع الساقين أو كالذي برجله برص ونحو ذلك. حكم الموالد والضرب بالمزهر كلها بدع وضلالات. لدي تطبيقات، هل يجوز أخذ رابط البث المباشر هذا وإرساله للتطبيقات ليستفيد منه الأعضاء؟ قلت: فيما يخصني أنا أي شيء ينفع المسلمين فيما يخصني أنا آذن فيه، ما عند أي مشكلة إلا إذا لم تكن هناك أضرار. تشاجر هو صديق له، حلفت عليه بالطلاق بالثلاثة من مكلمه تاني، كفر عن يمينك وكلم صاحبك. حديث اللهم مالك الملك لقضاء الدين لا يصح. هل يجوز أن ننوي الوضوء في الحمام عند الغسل؟ يجوز. هل يجوز ماذا لو أطال الإمام في صلاة التراويح وأنا أصلي وراءه وأنا مريض؟ اجلس ولك أن تخرج إذا أطال وأطال، فإن معاذا صلى معاذ رضي الله عنه في الفريضة بالبقرة. فكان وراءه رجل يصلي، فلما أطال معاذ خرج من الصلاة فتكلم معاذ في شأنه فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى الرجل معاذا، فما اشتد النبي في موعظة كاشتداده على معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين. إنما الناس فليخفف، لكن قد يفرق البعض بين الفرض والنفل. فأقوله قد يستغرب الأخ هذا الكلام الذي يقال، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أو هناك أولا مسألة تثار: هل إكثار عدد الركعات مع التخفيف فيها أولى، أم إطالة الإطالة في الركعات مع تقليل عدد الركعات؟ فصل بعض العلماء في ذلك فقالوا: إن كنت تصلي وحدك أو مع فئة يطيلون لا بأس أن تطيل وتقصر عدد الركعات، تطيل في الصلاة وتقصر. أما إذا كنت إمام عامة، فورد عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر إمام المدينة إذا كانت الآيات طويلة أن يقرأ بنحو من 5 آيات، وإن كانت الآيات قصيرة فليقرأ بنحو من 10 آيات. يعني مثلا الصف نحو من 10 آيات، أما الآيات الطويلة فبنحو من 5 آيات، يعني في الركعة. ولا بلا شك فقه سديد، لأن إمام الحرم يأتم به ملايين مئات الألاف من البشر، مئات الألاف من البشر، فيراعي أحوال المصلين. وإن كانت نافلة، أفطرت رمضان كاملا في الحمل للتعب شديد، هل تجوز أي كفارة غير الصيام؟ لا، بل عليك الصيام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أما إذا كنت مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فيما يبدو للناس، فحينئذ ستطعمين مكان كل يوم مسكينا احتياطا. أما القدرة على الإعادة فالله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. معي مبلغ من المال تجاوز النصاب ولكني أجمعه من أجل شراء سقة للسكن، هل يجب عليه الزكاة؟ هل تجب عليه الزكاة؟ إذا بلغ المال النصاب وهو في حوزتك وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، سواء ادخر لشراء شقة أو لغير ذلك. صحة الحديث إن عظم الجزاء من عظم البلاء لو طرق يصحح بها. أرضعت ابن أختي مرة واحدة، هل يحرم على بناتي؟ أرجو الرد. أرضعت ابن أختي مرة واحدة، هل يحرم على بناتي؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والجمهور يرون أن الرضعة الواحدة تحرم، فاحتياطا ما دام لم يحدث زواج لا تزوجيه حتى لا تقع في شبهات. الأخ الذي يتكلم عن الرابط ونحو ذلك، أن لا أفهم في التقنيات، فإذا كان هناك نفع وليس هناك ضرر فليس عندي أي مانع، أما إن كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار، لا يوجد ضرر، توكل على الله وأشكرك. ما حكم شهادة ماتشات الكرة؟ ممكن يكون يوميا، هذا عبث وضياع للأوقات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، فيبيعون أوقاتهم بلا ثمن. يعني شاب قوي عاقل يبيع من وقته ساعتين، ما المستفاد الذي استفاده هذا الأحمق من النظر إلى المباراة؟ يعني يبيع ساعتين من عمره يوميا أو يوم بعد يوم في النظر إلى المباراة، ما الذي استفاده؟ أنا أبيع وقتي مثلا مقابل ثمن، أبيع صحتي مقابل ثمن، لكن هذا الأحمق الذي ينظر ساعتين إلى الماتش باع ساعتين من الوقت بلا ثمن بل بضرر، يحرق أعصابه، يبتعد عن ربه، يقسو قلبه، يعادي أحبابه، من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء، من أجل لا شيء. فهذه الحماقة بعينها. صدق رسول الله قال، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس يبيع صحته ويبيع فراغه بلا ثمن بل بضرر. فانتبهوا أيها الإخوة، لأن الناس فتنوا بهذه الكرة التي شغلتهم عن ذكر الله وعن الصلاة وأضاعوا فيها الأوقات، وبعدها يتشكون من ضيق المعيشة، إذا بيشتغل ساعتين بدلا من هذه الصياعة والنظر أمام التلفزيونات والنظر هذا الضياع كله، اذهب واكتسب لألك من الحلال الطيب وتصدق وأنفق على بيتك بدلا من هذا الضياع. قادك اليهود وأنت لا تشعر. هل الأحاديث الضعيفة والمعلولة مأجور العامل بها؟ أنت مأجور بالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم هاتفي 0005333383. مبرمج على مواقع الانترنت. ذهب سؤاله. زكاة الفطر هل يجوز أن أؤديها في بلدي أم في البلد التي أقيم فيها؟ الأمر في ذلك واسع. أخذ إنسان من إنسان مبلغا من المال فأعطاه الإنسان ليقوم بتشغيله، هل الوسيط له نسبة من الربح؟ على حسب الاتفاق، ولا بد أن تكون الأمور واضحة تماما، ولكن انتبهوا من المستثمرين في هذه الأزمان، فيأخذون أموال الناس ويقدمون لهم طعما مبالغ أرباح كبيرة وهمية، وبعد ذلك تذهب الأموال كلها. انتبهوا للمستثمرين في هذه الأيام، فكما قال حذيفة في البيع والشراء، ما كنت أبايع، قال حذيفة، لقد مضى علي زمان لم أكن أبالي أيكم بايعت، يعني بعت أو اشتريت منه، إن بايعت مسلما رده علي دينه، وإن بايعت كتابيا رده علي وليه أو أميره. يعني إذا بايعت اشتريت وبعت من مسلم وغشني، دينه يمنعه أن يغشني، أن يغشني. إذا اشتريت وبعت من نصراني الأمير سيرد علي حقي، سيرد لي حقي، أما الآن فلم أعد أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني أبيع وأشتري إلا من فلان وفلان. حكم إسقاط الفاتحة في الصلاة الجهرية، قراءة الإمام لك قراءة، هل يجوز مسح رجلين في الوضوء أم يلزم الغسل؟ لا يجوز المسح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قوما يتوضؤون قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، رفع صوته بذلك. هل يجوز حبس الحمام الغريب مع العلم أنه يأكل عندي ويبيض عندي؟ هل يجوز أن أربيه عندي؟ هتأخذ حمام الناس، والذين يربون الحمام كثير منهم لصوص، يرسلون ذكرا يأتي بالإناث ويأخذونها، أو أنثى تأتي بالذكور ويأخذونها. فعلم حمامك، علم حمامك لونه أحمر أو أي لون من الألوان حتى لا تأخذ حمام الناس، أو اترك المهنة. حكم استخدام المدفوع والمكركة بدون شرائها، وضح. هل يجوز السلام أو رد السلام وقت خطبة الجمعة؟ جوز العلماء لمستمع الخطبة ثلاثة أمور: الأمر الأول رد السلام، الأمر الثاني تشميط العاطس، الأمر الثالث الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الحديث الغريب والحديث الموقوف والحديث المرفوع؟ الحديث الغريب له معنيان: قد يكون غريبا في السند، لم يروي إلا من طريق واحد، قد يكون غريبا في المتن، قد يكون غريبا في السند، قد يكون غريبا في المتن، قد يكون غريبا من ناحيتهما معا. المرفوع الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقوف هو كلام الصحابي. خديجة حفظها الله وأهل بيتها: هل يجوز قراءة الملك، سورة الملك، من باب فضائل الأعمال؟ اتبعوا الوارد عن رسول الله الثابت الصحيح أفضل، لأن قراءة سورة الملك ليليا ستحول بينك وبين قراءة الأذكار الثابتة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا مانع، لكن الأولى لزوم السنة. هل الجمهور على جواز الإسبال من غير خيلاء؟ الجمهور يقولون إن الإسبال الذي جاء فيه الوعيد وأنه كبيرة هو ما كان للخيلاء، أما الذي لم يكن للخيلاء ففيه بعض التفصيل للعلماء. فريق يقول إن كان لعلة، كما قال ابن مسعود وقد كان يسبل إزاره، أن إني رجل أحمش، يعني رفيع الساقين، فلا بأس حينئذ. أو إذا خرج الرجل لم يتعمد الإسبال ولكن يجر إزاره، كما خرج النبي ذات يوم يجر إزاره، فلا بأس. أما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تقدم أو الذي يأتي ذكره، أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، فهذا يحبز لنا أن لا نسبل الإزار مطلقا، لكن على أي حال جره لغير الخلاء ليس بكبير. محفظ القرآن، هل يجوز ضرب الأولاد إذا لم يحفظوا؟ طبعا بعد تحذيرهم وتشجيعهم. انتبه من الضرب يا أحمد بن عبد، قد يكون ولد قليل الفهم، إذا كان لعاب فممكن شيء خفيف. هل تجوز الصلاة بالفنلة الحمالات؟ الصلاة جائزة مع الكراهية الشديدة، لما ورد عن رسول الله عليه السلام وحسنه بعض العلماء أنه نهى عن الصلاة عاري الكتفين، وهذا أشبه عاري الكتفين. حديث إن الله يغفر ليلة النصف من شعبان إلى آخره ضعيف الإسناد. نزول الدم بعد الإجهاض في ثلاثة الشهور الأول، إذا الدم امتنع عن الصلاة إلى أن ينقطع. وبارك الله فيك. الإمام مسلم في الصلاة ولم أتمم الفاتحة وركع، هل أركع وراءه؟ أركع وراءه، اركع وراءه. إذا كان من الممكن أن تكمل الفاتحة وتدركه ركعا يكون أفضل، أخرج من الخلافات. يقول أحدهم القراءة المأموم الفاتحة فقط في الجماعة سرا أو جهرا، كذا قال بعض العلماء، وقالوا قراءة المأموم قراءة لمن خلفه. رجل قال تكون زوجاتي طالق طالق طالق إن فعل ذنبا ما وفعل إن فعلت ذنبا ما وفعل هو. عند الجمهور تحصل تطليقة واحدة. هو يعلق على فعل نفسه. في شك في نسيان التشهد الأوسط اذكر لساه هم وغم أصابني قل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وخاصة في الليل. وعندك تعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل. وعندنا حديث في الباب ضعيف الإسناد ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي إلا أذهب الله عنه الهم والغم. إلا أن في سندي اختلاف وأراه ضعيفا. لكن الاستغفار يزيل الهموم. أما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حكم فلوس جائزة برنامج الأسئلة والأجوبة الترفيهية بدون تجاوز حلال ولا حرام. هل أنت تدفع فلوس يا مرفت تدفعين فلوس وبعدها يأخذون من المتسابقين ويعطون بعضهم؟ هذا لا يجوز. أما إذا كان ثم شخص متطوع لتحفيزكم على الخير فلا بأس. أبوه بلغ من العمر 70 عاما ولا يصلي وهو مصر على ذلك. أمره إلى الله. إذا كان يجحد الصلاة فهو كافر، إذا كان متكاسلا عنها فهو مسلم مرتكب كبائر. امرأة أصيبت بالزهايمر ولم تصم رمضان منذ 3 سنوات ولم تصلي أيضا. أمرها إلى الله. عقلها ذاهب وعيب ذاهب وعيب. اعتمرت عدة مرات بدون محرم رفقة وكالة هي جائزة. قد اعتمرت والأمر لله من قبل ومن بعد. هل في ذهب الحلي زكاة؟ نعم، خلافا لبعض العلماء القائلين بسقوط الزكاة عن الحلي، فلا أعلم أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا يسوغ إسقاط الزكاة عن الحلي. والحديث الذي استدل به بعض الحنابلة وهو ليس في الحلي زكاة حديث باطل، واستدلوا بأفعال الصحابة وهم محجوجون بكتاب الله وبسنة رسول الله العامة والخاصة أيضا من السنة. مريضة تغسل دم، هل يفطرها ذلك؟ تلك مسألة خلاف وأختار أنه لا يفطرها. حكم ترك صلاة الجمعة في المسجد للعمل كبيرة من الكبائر إلا إذا كان العمل مستلزما لذلك ضرورة كالحراس مثلا أو ماكينات ستنفجر أو نحو ذلك. صلاة التراويح للنساء في المسجد أفضل إذا كان في المسجد خير كعلم شرعي ونحو ذلك أو مساعدة كي تدفع نفسها الكسل فهو جائز أو أفضل. أما إذا كانت في البيت فتصلي صلاة متقنة ولن تتكاسل عن التراويح ففي البيت أفضل، لأن النبي قال صلاة المرأة في بيتها أفضل. كيف يقضي صلاة مغربين وعشاءين فات من يومين على المتيسر له؟ أعمل في شركة أدوات كهربائية وأصحاب الشركة يفتشون بتجارتهم ونعمل لديهم على علي ذنب يغشون في تجارتهم. نعم عليك ذنب أن أنت متعاون على الإثم والعدوان ولا تعمل مع الغشاشين. ما حكم شهادة الأفلام والمسلسلات؟ حرام لما فيها من القبائح، وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا بأس أن تصوم يوم 15 من شعبان مع 14 مع 13، وإن كنت صمت 15 وحده جاز من باب الجواز، والاستحباب مستحب أيضا كشأن أي يوم في شعبان. علاج السحر اقرأ على نفسك بصورة قل هو الله أحد مع المعوذتين. أم سارة أجبنا على سؤالك أن الكلام الخاطب للمخطوبة في الهاتف جائز، جائز بالمعروف على قدر الحاجة، ومسألة العقد أفضل أم عدم العقد هذه مسألة ترجع إلى حال الشخصين. هل تجمع أموال التجارة والإدخار والذهب لبلوغ النصاب؟ نعم. كيف أتخلص من حجاب؟ عفوا، كيف منالك؟ ماذا قالت؟ ما سرحت. هل دعاء القنوت واجب في صلاة الوتر؟ ليس بواجب. الصلاة بالفنيلة التي تبين أول الذراع وليس الكتفين، يعني هنا يقول كثير من أهل العلم الله أحق من تزين له، صلي أمام، قف أمام الله بمن بشكل طيب بارك الله فيك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الرجاء شرح حديث الثقلين. ماذا تقصد بحديث الثقلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من بعض غزواته وقف عند غدير، قال له غدير خمر، فوقف وذكر الناس وخطف فيهم، قال ألا إني إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله، فحث على كتاب الله ورغب في كتاب الله وأهل بيتي، وذكركم الله في أهل بيتي، وذكركم الله في أهل بيتي. هذا حديث، لكن ما أدري هل أنت تقصده أم تقصد ماذا. أعلم أن الشيعة يزيدون فيه زيادات باطلة، أن النبي بزعمهم أوصى بالخلافة العلي عند هذا الغدير، ولا يصح ذلك. هل تجوز الصلاة بالجلوس؟ نعم، إذا عجزت عن القيام صليت جالسا في الفريضة، فلزاما أن تصلي الفريضة قائما إن استطعت، إن عجزت صليت جالسا. أما النافلة فجائز لك أن تصليها جالسا وإن كنت تستطيع القيام، لكن أجرك على النصف من القائم. يقول حمدي نفسي أتوب. الحمد لله، اسأل الله أن يأخذ بيدك إلى ذلك، ونسأل الله أن يأخذ بيدك وبعيدينا جميعا إلى التوبة إلى الله، يا اللهم آمين. قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، هل صح أنه جبريل؟ عن رسول الله لا يصح، أما ابن عباس فصح عنه، ورد عنه نحو من ذلك. أحمد رجب حفظه الله يسأل هل صيام الثلاث أيام في كفارة اليمين متتالية لا يلزم التتابع؟ ما ورد ما يفيد التتابع. خير الأسماء ما عبد وما حمد لا يثبت. هل وجب على النساء صلاة الجمعة كما في الحديث من لم يصلي صلاة الجمعة، أم الرجال فقط؟ الرجال فقط، ليس على المرأة جمعة. هل أحمد رجب هو أحمد صاحبنا صاحب الشرقية حفظه الله أو من؟ حفظك الله أينما كنت وحيثما كنت ومهما كنت. ما حكم ترك الصلاة الوتر أحيانا؟ جائز لكن يفوتك الأجر. هل تجوز الاستعانة بأوراق ومذكرات لدكتور نصراني بغرض المذاكرة لمادة ما في كليتي؟ كانت مادة أمور الدنيا التي ينتفع بها على أمور الدنيا فلا بأس، لكن ما أدري ما هي سؤالك. كفارة الغيبة أن تستغفر الله وأن تتحلل ممن اغتبته إن استطعت، وإن عجزت أو كان التحلل سيولد مفسدة أعظم أكثر من الدعاء له. هل إذا صليت بالناس إماما أحمل ذنب أي شيء فعله المأمومون خلفي؟ لا، لا تأثر لك بصلاة صحة صلاة المأمومين. لدي أخطاء في الفاتحة هل تبطل الصلاة؟ وضح سورة الأخطاء. دعاء الاستفتاح يكون في صلاة الفرض فقط أم في الفريضة والنافلة؟ النافلة المطلقة. أحمد السيد رجب التوحيد مساكن حفظك الله يا شيخ أحمد وبارك فيه، حفظك الله، حفظك الله وحفظ لكم مسجدكم، اللهم آمين يا رب. الحديث خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن ثابت صحيح، وزيادته أصدقها الحارث وهمام ضعيفة. حكم البسملة قبل الفاتحة في الصلاة؟ الأمر في ذلك واسع والرأيان قويان جدا. مادة الكيمياء الحيوية صراحة طبيب نصراني لا بأس بالاستفادة منه. الصيام في كفارة العمرة، هل الصيام متتالي أم يمكن متفرق؟ يمكن متفرق. هل الأخ من الأم يرث أخاه من الأم إن لم يكن له أولاد؟ اعلم أن الله قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهذا الأخ أو الأخت لأم. والإخوة والأخوات لأم يفترقون عن الإخوة والأخوات الأشقاء والأب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الإخوة والأخوات لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، فمعنى كلالة لا أب له ولا جد ولا ابن ولا حفيد، لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. ثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث، الأخ والأخت من الأم ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث. الشيء الثالث أن نصيبهم مهما زاد عددهم لا يتجاوز الثلث. حكم صلاة المرأة بالبنطلون غير الضيق، يا مصر إذا كان بنطلون مثل البنطلون الباكستاني الذي لا يحدد فلا بأس، أما تصلين بستريتش لا يجوز لك ذلك أن العورة مجسدة ولم تستر بهذه الطريقة. هل بارك الله فيك يا شيخ أحمد وحفظك الله، زميل يشتري لي السلعة ويقسطها لي وليس له محل ولا يتاجر فيها، محمود بن شوقي هذه حيلة من حيل الربا، تأخذ زميل لك وتقول له اشتري لي الثلاجة اشتريها ويقسط عليك في الحال، هذه حيلة من حيل الربا. قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، والأخرى فإن لم تعدلوا عفوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، المراد هنا بالعدل العدل في المحبة والغشيان، لا تستطيع أن تعدل في هذا الباب. أما إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة في أصل القسمة، إذا جاء في نفسي شيء شر أو نسبة قليلة لسوء ظن بشخص، في نفسك ليس هناك اغتياب في النفس. أبو عرب وبارك الله فيك يا أخي محمد أبو عرب، هل يجوز جنب صيام أيام النذر وأيام قضاء رمضان؟ لا، لا يجوز هذا، هذه تحتاج إلى إعادة وهذه تحتاج إلى إعادة. ما يقال بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الوارد الثابت وعلى ميزان طفيف في سنده. أما وبعثه مقاما إنك لا تخلف الميعاد فسنده ضعيف. هل ثبت عن رسول الله أنه دعا بسر في صلاة الصبح يوميا؟ لما هذا لم يرد. جاري أهانني على الملأ أقاطعه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وأيقن إن شاء الله أنه سيؤدي لك حقك، إما في الدنيا سيأتيك معتذرا إن قبلت الإساءة بإحسان، أما في الآخرة ستأخذ حقك يقينا إن شاء الله. يقصد حجاب الطلاسم من العرافين كيف أتخلص منهم؟ حرقه لا إشكال، وعاوز نفسك. حكم صلاة الفجر بعد شروق الشمس هي قضاء، لكن هل يغفر لك إن كنت متعمدا التأخير فهي كبيرة؟ إن لم تكن متعمدا التأخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحبه وأنا أرحمه إلا ابتليته بكل سيئات إلى آخره، لا يصح سندا. هل يمسح الوجه بعد الدعاء باليدين أم لا؟ الحديث الوارد في مسح الوجه بعد اليدين ضعيف، لكن هل يمسح أيضا مع أنه ضعيف؟ قال بذلك بعض العلماء، لكن كحديث عن رسول الله ففي سنده ضعف، فإن كان هناك من العلماء كالحافظ ابن حجر العسقلاني من يجنح إلى تحسينه، لكن الأكثرون على تضعيفه. رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة يا سلمان تلك من مسائل الخلاف بين العلماء، فوردت رواية تنفي ذلك ورواية تثبته، والظاهر أنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا. أما الثلاث الذي ترفع فيها الأيدي عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند القيام من الركوع، أما عند القيام من التشهد الأوسط ففيها الوجهان للعلماء، والمرفوع رواية تنفي ورواية تثبت، فأحيانا يفعل وأحيانا لا يفعل. هل رأى النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ سئل النبي عن ذلك فقال رأيت نورا، وفي الرواية الأخرى نور أن أراه. وسيم يسأل هل ابن البنت المتوفية في حياة أبيها يرث جده ولجد أبناء ذكور وإناث؟ ليس له شيء لأنه محجوب بأمامه، بارك الله فيك أبو الشيخ أبو الشيماء الشيخ أبو إسحاق حفظه الله بخير، لكن يسألكم الدعاء، فالمرض يعاوده الحين بعد الحين. نسأل الله أن يعافيه وأن يبارك فيه وأن يحفظه للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. أصلي وأنا قاعدة بسبب تعب رجلي وظهري وألم شديد، لم أطول في الوقوف لا بأس بذلك. أريد أن أشتري ذهبا وأحتجزه عندي إلى أن أخطب خوفا من غلائه أثناء خطوبتي، هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، لكن إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وعليه الزكاة. محمد علي يحيى يقول لي محمد علي يحيى يتبع المتشابه ويترك المحكمات، يترك الرحمن على العرش استوى، يترك أيمنتم من في السماء يعني يخسف بكم الأرض، ويترك إليه يصعد الكلم الطيب، ويترك الحديث أين الله قالت في السماء قال أعتقها في إنهم منا إني متوفيك ورافعك إلي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجلا يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. حكم رجل أعطى رجلا قرضا حسنا وعند الرد رد المبلغ 2000 زيادة، قال هذه هدية، ما الحكم؟ لك أن تأخذها ما دمت لم تطلب. وقد قال جابر بن عبد الله كان لي دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أتقضى فقضاني وزادني. أبو الحسن إبراهيم بن فراش حفظه الله لم يصح في ليلة النصف من شعبان حديث كم يبلغ النصاب؟ 97.2 جرام من الذهب عيار 21 و85 من عيار 24، ونصاب الفدة 598 جراما من الفضة. حكم المسح على الفم أثناء الوضوء بدون دخول الماء تجنبا للعدوى بحكم عملي. على كل الوضوء المضمضة كلها مستحبة، لكن السنة تدخل ماء فمك وتخرجه. يقول ما اسما آخر صوم دين رمضان لرمضان آخر؟ ما زال في ذمته الصوم لكن لا يلزم بإطعام مع الكف مع الإعادة لأن الله قال فعدة من أيام أخر فوسع الله علينا، وإن كان من العلماء من قال إذا مر عليك رمضان آخر أعدت مع الكفارة. دم الباسور من الشرج لا يوجب الغسل، في حيرة من أمري هل اليوم 12 أو 13؟ إن كنت في مصر فاليوم 12، في السعودية فاليوم 13، وإذا عملت بقول من قال إن رؤية قطر ملزمة لسير الأقطار فلا بأس أن تعمل بالسعودية، ولكن لا تظهر خلافا في الناس. تقول إنها ستهاجر إلى الدنمارك وبئست الدنمارك وليس لها محرم. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، هل تظنين أن الدنمارك فيها تقريب من الله أم أنها دنيا تريدين إصابتها؟ حكم تخصيص الحجارة في التيمم، ما معنى تخصيص الحجارة في التيمم؟ هل سبحانه يضحك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ودخل الجنة، وذكر الحديث بتمامه. وأيضا في حديث آخر أهل النار خروج آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار فيه أن الله عز وجل يضحك. مآلة الأحاديث الواردة كلها ضعيفة يا بي لسان. حكم أخذ المؤسسات القرية ثمن مبلغ من المتبرع بحجة العاملين عليها، إذا كانت مؤسسة معروفة وتحتاج إلى أموال فسيدخل العاملون فيها تحت باب العاملين عليها. ما مست يد رسول الله لامرأة قط. ليس الدعاء بعد السلام بدعة، بل الدعاء بعد السلام سنة. قال الرسول لمعاذ: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة إن تقول ربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذا بلا اختلاف أننا إذا انتهينا من صلاتنا وسلمنا استغفرنا، والاستغفار دعاء. وكذا تعوذنا إن شئنا أن نتعود، والتعود نوع دعاء. ما حكم سب الدين؟ سب الدين كفر، فإن تاب تاب الله عليه، وإن أصر فهو كافر. رفع الأيدي في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة، هذا رأي جمهور العلماء خلافا للأحناف ومن تبعهم. وذلك أن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الإحرام، والقياس على الصلاة المعتادة، وأنت واقف ترفع اليدين مع كل تكبيرة. أما حجة الأحناف حديث ضعيف جدا عند جماهير المفسرين عند جماهير المحدثين، وهو حديث أن النبي كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود. هذا الحديث ضعيف عند جماهير المحدثين، وقد حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فهذا الذي روج لانتشار هذا الرأي، وإلا فهو ضعيف، وقد نقل تضعيفه عن عدد هائل من العلماء. ولأخينا الشيخ محمد العلوي حفظه الله تعالى رسالة في هذا الصدد، مع أم تميم حفظها الله وعافاها من كل سوء، معهد مبارك إن شاء الله. هل الآيباد للأولاد جائز؟ إذا اتقوا المحرمة جائز. ما رأي في معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة؟ عذرا ما اطلعت عليه الاطلاع الكافي الذي يمكنني من الإدلاء برأي فيه. هل يجوز أن أصل رحمي بالهاتف؟ ولو خالي ما ردش علي كذا مرة وعارف رقمي. اذهب إليه في البيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ابنته ترفض الصلاة وعمرها 17 عاما، واصل التذكير والوعظ، وإن احتاج الأمر إلى هجرا في الله جري، إذا كان الهجرا لوالد مفسدة أعظم. الدرجة الرفيعة زيادة ضعيفة، ونفع الله بك يا أسماء بنت سعيد. يجوز أن أصل رحمي بالهاتف؟ قلنا يجوز. هل يجوز إزالة الشعر الزائد حول الحاجب للسيدات؟ إذا كان نمصا فالنمص كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. هل يجوز غسل الأسنان في الصيام؟ نعم يجوز غسل الأسنان في الصيام، ويجوز الاستياك في الصيام، ويجوز المعجون في الصيام إذا كنت تأمنين أن لا يتسرب المعجون إلى الجوف. حكم ترك صلاة الشفع الوتر إنقاص للأجر، وحفظك الله يا جنان القافلة. الكثرة الوضوء من مكفرات الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ انت كثرة الوضوء، اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قام أحدكم فتوضأ تسقطت خطاياه مع الماء أو ما آخر قطر الماء. الحديث: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الصلاة على النبي يوم الجمعة فلها طرق يشد بعضها بعضا. أما قوله إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فمن طريق راون يقال له عبد الرحمن بن يزيد، واختلف في نسبته، هل هو ابن تميم المجهول أو ابن جابر الثقة. يجنح عدد من العلماء إلى أنه المجهول وعليه فلا يصح. رجل أقرض أحدهم مالا ولا يريد استرجاعه كي يبقى له مدخرا، هل يجب إخراج الزكاة عليه؟ نعم يبقى إخراج الزكاة عليه لأنه دين حي. أما المقترض لا زكاة عليه، لأن النبي قال، بل لأن الله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقول خذ من أموالهم تدل على أن الذي يخرج هو صاحب المال. ما حكم إخراج زكاة المال في بناء المساجد؟ لا يجوز إخراج زكاة المال في بناء المساجد. سمعت، الله المستعان، نسأل الله التيسير، بارك الله فيك. من هم أولياء الله؟ كل مؤمن تقي ولله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون. مبرمج على مواقع الانترنت ويتعامل مع المواقع اليهودية والنصرانية، ويأخذ الأموال منهم بالعملة الصعبة مقابل برمجة وتطويرهم لمواقعهم. هل مواقعهم يستفاد منها في الدنيا فقط، أو لإفساد المسلمين؟ إن كانت لإفساد المسلمين فراتبك حرام، وما يأتيك منه حرام. إن كانت أمور دنيوية فالأمر جائز ما لم تؤثر على المسلمين. وأرجو كرة أخرى إلى القول هل يجوز للمسلم أن يعمل عند كافر؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، قيد العلماء ذلك بضوابط، منها أن يكون العمل في نفسه حلالا، منها أن لا يستعان بهذا العمل على المسلمين، منها أن لا يهان المسلم ولا يمتهن دينه عند العمل عندهم. هل هناك صورة لتسهيل الزواج؟ الدعاء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يعمل في محل فواكه، وعند وزن الشيء قد يتعدى السعر بعد القروش 70 أو 80 قرش، فقال لي أحدهم كسرة الجنيه على الزبون، هل صحيح؟ كلم الزبون، كلم الزبون، من قال كسرة الجنيه على الزبون؟ استسمح الزبون. بهذا القدر عند هذا القدر أتوقف، سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، اجتهدوا لنصرة دينكم. هناك حملات مغرضة مرتبة منظمة لصرف المسلمين عن دينهم، يصرف المسلمون عن دينهم بمباراة كرة القدم، يصرف المسلمون عن دينهم بإعلام فاسد، يصرف المسلمون عن دينهم بمشوشات على دينهم، بإلقاء الشبه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإلقاء الشبه على ضعفاء الإيمان من الناس، يصرف المسلمون عن دينهم بالتبرج المزري المغزي وبالمسلسلات الفاضحة. فاجتهدوا أهل الإسلام في نصرة دينكم ولن يتراكم الله أعمالكم، اجتهدوا وابذلوا من جهدكم وابذلوا من أوقاتكم وابذلوا من أعماركم أوقاتا وأعمارا وجهدا ومالا ووجاهة لنصرة هذا الدين القيم. استعينوا بالله واصبروا ولن يتراكم الله أعمالكم، استعينوا بالله ولا تخزلوا أبدا، استعينوا بالله، والله وعد وقال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لقد قال تعالى في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة لا تكن همتكم الفروج والطعام، تكن همتكم همما سامية وهي الوصول إلى عالي الجنان إلى الفردوس جنة الرحمن. فاجتهدوا بارك الله فيكم في نصرة هذا الدين القيم ولا تخذلوا أبدا أمام أهل الكفر أهل الباطل، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. حافظوا على أخوتكم الإسلامية، فإنما المؤمنون إخوة كذا قال الله تعالى وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. دائما وأبدا نقدم الشكر لله ونسعد بحمدنا لله، نسعد بذلك، ونسأل ربنا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى حمدي أنا الليل وأطراف النهار، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ولقد قال وصدق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فاجتهدوا في حمد ربكم وشكره، المصائب تدفع عنكم بشكركم لله. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، تدفع عنكم المصائب بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كذا لا تنسوا دائما وأبدا الصلاة على البشير النذير، فله فضل علينا صلوات ربي وسلامه عليه أفضل صلاة وتم تسليم. وسلام الله على المرسلين، سلام على عباد الله الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. هذا وختاما الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وحفظهن، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.